بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة السادسة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال بتاريخ يوم الأحد 21 من جماد الآخرة 41 و400 وألف هجرية، موافق 16 من فبراير سنة 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، ذا الووفاء ناوي عيننا وكأتى، كذا المضاعف لزما كحن طلا. لما فرغ النظم من بيان مضارع فعولا وفعيلا، شرع في بيان مضارع فعل وفعل بفتح العينيات لمعان كثيرة فلا نطيل بذكرها هنا. وياتي لازما كقام ومتعديا كضرب. وقد ذكر الناظم لمضارع فعل أربعة أحوال أو أربعة أنواع كما قال الحضرمي: الأول ما قياسه الكسر، الثاني ما قياسه الضم، الثالث ما قياسه الفتح، الرابع ما قياسه جواز الكسر والضم. وذكر لكل واحد من الأقسام الأربعة أسبابه وجوالبه التي تجعله قياسا. فبدأ بالقسم الأول وهو ما قياس مضارعه الكسر، فذكر له أربعة أسباب: الأول كون فائه واوا، الثاني كون عينه ياء، الثالث كون لامه ياء أيضا، الرابع التضعيف واللزوم. ولم يذكر الناظم السبب الخامس ربما لقلته، وسنشير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. فقال الناظم: وأديم كسرا إلى آخره. إعرابه: وأديم أمر من أدام، وأصله وأدويم إلى آخره. كسرا مفعول أديم، لعيني متعلق بأديم أو متنازع بين أديم وكسرا، مضارع مضاف إليه ما قبله. يلي فعل مضارع فعل مفعول به، وجملة يلي جملة وصفية. ذا الواوي ذا نعت لفعل، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب كما قال ابن مالك. الواوي مضاف إليه، فأن تمييز، أو الياء عينا أي أو ذا الياء عينا معطوف على ما قبله، أو كأتى معطوف على مقدر أي أو ذا الياء إلى من كأتى. قال ابن حمدون: لا يصح إعراب فاء وعينا بالتمييز هنا لعدم استيفائه الشروط. كذا المضاعف، كذا خبر مقدم، المضاعف مبتدأ مؤخر، لازما حال من الضمير المستتر في الخبر، كحن طلا خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك كحن طلا. والمعنى: وأديم أيها الصرفي الكسر لعين المضارع الذي يلي فعل في التصريف، وقل فعل يفعل بكسر العين، وذلك في فعل الذي فاؤه واو أو عينه ياء أو لامه ياء أو كان مضاعفا لازما. وهذه أسباب مجيء مضارع فعل بالكسر قياسا كما قلنا. وهذه أمثلة النوع الأول، وهو ما فاؤه واو، تقول وقف يقف، وجب يجب، وصل يصل بالكسر في الجميع قياسا. وشذ في هذا النوع وجد يجود بالضم، وهو لغة بني عامر وقيل لغة شاذة. قال جرير: لو شئت قاد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن غليلا، لا يجدن غليلا بضم الجيم بمعنى لا يجدن. ويشترط في هذا النوع أن لا تكون لامه حرف حلق، وإلا فمضارعه بالفتح نحو وقع يقع، ووضع يضع، وولغ الكلب يلغ في لغة، ووبه له يبه وغير ذلك. وشذ وضح يضيح بالكسر. وأما حلقي العين منه نحو وعد يعيد، ووغال يغيل، ووعظ يعيض، فبالكسر على القياس. وشذ وهب يهاب بالفتح. أمثلة النوع الثاني، وهو ما عينه ياء، تقول طاب يطيب، وطار يطير، وباع يبيع بالكسر قياسا. ولم يشذ من هذا النوع شيء، قال ابن حمدون إلا شاء يشاء على قول المبرد من أنه من باب فعل المفتوح. وأما على قول سيبويه من أنه مكسور الماضي فهو على القياس. أمثلة النوع الثالث، وهو ما لامه ياء، تقول أتى ياتي، وهدى يهدي، ورمى يرمي، وكذا وفى يفي، فيما فاؤه واو ولامه ياء في آن واحد، وكلها بالكسر قياسا. وشذ قولهم أبا يأبى بالفتح. وفي الشافية شذ أبا شذ أبا يأبى عن الروية، أما قلا يقلى فعامرية. ويشترط في هذا النوع للزوم الكسر أن تكون عينه حرف حلق، أن لا تكون عينه حرف حلق. قال الحضرمي يمكن أن يفهم هذا الشرط من كلام الناظم بتمثيله بأتى، وإن كانت عينه حرف حلق فهو بالفتح، نحو سعى يسعى، ونأى ينأى، ونهاه ينهى، ورأى يرى، وأصله يرأى. وشذ بغى، وشد في هذا بغى يبغي، ونعى الميت ينعي بالكسر. أمثلة النوع الرابع، وهو المضاعف اللازم، وقد مثل له الناظم بقوله حن طلا، فتقول في مضارعه يحن بالكسر قياسا لأنه مضاعف لازم. والطلا بفتح الطاء ولد الضبي وغيره. وتقول أيضا صح جسمه يصح، وفر من كذا يفر، وخف يخف، ونحو ذلك. ولا تأثير للحرف الحلقي في المضاعف. واللازم أحد أنواع الفعل، لأنه إما لازمون وهو ما اكتفى بالفاعل ولم يتعده، ويسمى أيضا قاصرا وغير متعد، نحو قام زيدون وقعد عمرو. وإما متعد وهو ما يحتاج إلى المفعول ويتجاوز الفاعل إليه، نحو قرأت الكتاب وفهمت الدرس. ومن المتعد ما يتعدى إلى مفعولين نحو كسى وأعطى، أو إلى ثلاثة نحو أرى وأعلم. ومنه ما يكون لازما ومتعديا نحو شكره وشكر له، ونصحه ونصح له، ونحو ذلك. ومنه الناقص ككان وأخواتها، وهذا النوع لا يوصف بالتعدي ولا باللزوم. قال السيوطي رحمه الله الفعل إما ذو لزوم أو تعد، أو نقص هدى وذاك قد فقد، أو وصفوه بهما على الأصح، نحو قصدت وشكرت ونصح. وأما السبب الخامس الجالب للكسر فهو كون فاء فعل ياء، نحو يسار، ومضارعه ييسر بالكسر قياسا ما لم يكن فيه حرف حلق فبالفتح، نحو ينع يينع، وفيه الكسر أيضا يينع. قال السجلماسي رحمه الله والعين من ديليا إفاء انكسر والعين من ديليا إفاء انكسر انزال حلقي به كييسر. ولم يذكره الناظم ربما لأن الأفعال التي يشملها قليلة جدا. قال بعضهم مفاؤه يا أن جمال الدين تركه من ذي انكسار العين، فهو خامس الجوالب التي ذكرها في النظم حبر الملة إلى آخره. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.